يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شروط المرسل: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. قال: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحد من حيث لو سمي لم يقبل. وإن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء. قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور. يعني الجملة السابقة هذه بدأ أو بين فيها الإمام الشافعي أن هذه القرائن مع قبولها والعمل بما فيها ليست الحجة فيها كالحجة بالحديث الصحيح المتصل. لماذا؟ لأن الانقطاع هذا أمر مغيب، الواسطة هذه مسألة خفية ما تدري إيش فيها. صحيح هذه القرائن في نفسك قويت بهذه أو هذه بتلك، لكن لو سمي لك الرجل وعرفت واطمأننت إليه أكثر تكون أكثر اطمئنانا من هذه الحالة التي أنت تعمل وأنت على وجه لكن ليس معنى ذلك أن الحديث المرسل مع هذه القرائن لا زال ضعيفا ولا يعمل به. قد يفهم أحد أن الحجة لا تثبت بهذا كما تثبت بالمتصل أن الحديث ضعيف وأنه مردود، ومن جملة مردود هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يدل عليه كلام الشافعي ولا يدل عليه فهم الشافعية لكلام الشافعي ولا يدل عليه صنيع الأئمة من بعد الشافعي، إنما فيه أن لا نستطيع أن نجمع أن الحجة بهذا كالحجة بذاك، كما أننا نقول ليست الحجة بالحديث الحسن كالحجة بالحديث الصحيح. هل الحجة بالحديث الحسن والصحيح سواء؟ ليس سواء، لكن هل الحديث الحسن من جملة الضعيف المردود؟ لا. نعم. قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر يعني تجوزا يتساهلون، أن الأولين كبار التابعين كان عندهم تحر وكان عندهم تشدد، أما من جاء بعدهم كان عندهم تجوز وتوسع. قال: والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. هو هذا الواقع لابد يفرض عليهم هذا، لأن كلما أنت نزلت كلما كان من صغار التابعين كلما يعني بعد عهده بالنبي عليه الصلاة والسلام كثرت الوسائط، وإذا كثرت الوسائط احتمل يعني تعدد الخطأ واحتمل وجود الوهم. وأما التابعي القريب من النبي عليه الصلاة والسلام الكبير كما كان يعني يقولون في مالك، يعني مالك ما هو إلا ستر يرفع مالك عن نافع عن ابن عمر يرفع سترا خفيفا فإذا به أمام الصحابة، بخلاف من يأتي متأخرا فكلما تأخر عهده عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخلت وسائط، والوسائط كلما بعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما قل الخير وكثر الشر، فاحتمال ضعف المخارج أكثر، وهذا الواقع يفرض ذلك ما في أحد أن يتبعه. نعم. قال: والآخر كثرة الإحالة في الأخبار. هو هذا المعنى الذي قد مر. نعم. وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه أو ضعف هو الفصل هذه اللي عملها الفاصلة في غير محلها، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. قال: وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. انتهى كلامه. كلام من؟ الشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو كلام حسن جدا. قال ابن رجب عندما يطول العهد. ابن رجب رحمه الله تعالى: وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل وهي المرسل. منها شروط في نفس المرسل. قال: منها عندك المرسل أو المرسل؟ منها في نفس المرسل وهي ثلاثة: أحدها ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، وثانيها ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. كان ينبغي أن يقدم هذا الشرط الثاني على الشرط الأول. كان ينبغي أن يقدم هذا الشرط الثاني على الشرط الأول، لأن الشرط الثاني هو إثبات أنه ثقة في نفسه، شرط في كونه ثقة، ثم مع كونه ثقة يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، شرط زائد في الثقات، شرط زائد في الثقات. أولا تثبت ثقتهم في أنفسهم، ثم يثبت بعد ذلك تحريهم في مشايخهم. فكان ينبغي أن يقدم الشرط الثاني على الشرط الأول، ولكن أظن أيضا أن هكذا كلام الإمام الشافعي، قدم الشرط الأول على الشرط الثاني. أو ماذا؟ رجعنا إلى كلام الإمام الشافعي، إيش هو؟ تقديم التأخير من ابن رجب، أو هو أيضا هكذا كلام الإمام الشافعي؟ كلام الإمام الشافعي هكذا؟ هذا الذي استحضره. فقوله لا يعرف له رواية عن غير مقبول، أولا لابد أن يكون هو أولا مقبول الرواية، ثم بعد ذلك لا يعرف له رواية عن غير مقبول من مجهول أو مجروح. ثانيهما ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما إيش أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. هذا الذي عبر عنه الشافعي كما سمعنا كلامه قبل قليل، أنه إذا خالف الحفاظ بالنقص فنعم، أما بالزيادة فيكون هذا مما يضر بحديث. هذه الطريقة التي يعرف بها كونه ثقة من البداية، يعني ليس لها صلة بمسألة لا مرسل ولا غير مرسل، هذا إثبات أن المرسل يكون ثقة. نعم. من الظاهر هو فيه نفس كلام الشافعي على هذا، ها؟ أظن أنه على ما ذكر ابن رجب. ما والأول ذكر أن يكون من كبار التابعين، ها؟ هو على ترتيب من رجل. نعم تفضل. وثالثها؟ قال: وثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. هذا الذي قال فيه العلائي إن علماء الشافعية لم يأخذوا بقول الشافعية هذا، وأطلقوا الاستشهاد بالمرسل سواء كان من كبار التابعين أو من دونهم. ذكر هذا العلائي في جمع التحصيل بأن كلام الشافعية هذا ما عمل به الشافعية، ما عمل به الشافعية. وأظن يعني الآن لا أستحضر ولست متثبتا أن هناك بعض المواضع قوى فيها الشافعي نفسه مراسيل من دون كبار التابعين، أنا هذا الذي في ذهني الآن، لكن يتثبت من ذلك. نعم. قال: وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة. الأحاديث المستحيلة، الأحاديث الباطل المستحيلة، الأشياء التي يستحيلها العقل ولا يمكن أن تكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الباطلة الموضوعة. وكثر الكذب حينئذ. قال: فهذه شرائط من يقبل إرساله. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الخبر الذي يوصله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعرضه ما يدل على صحته. أش يقول؟ الأول الشروط في المرسل، الشروط التي في المرسل مرة يا أخانا منادي. لا المرسل مش المرسل، أن يكون ثقة. هذا شرط، أن يكون ثقة. الشرط الثاني عندك أبا حازم، أن يروي عن ثقة، أن يكون من يروي عن الثقات، إذا سمى لا يسمى مرغوبا عنه. الشرط الثالث الخضر، أن يكون من كبار التابعين. نعم. الآن شروط في المرسل، أي في الخبر الذي أرسله هذا الثقة. نعم. قال: وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعرضه ما يدل على صحته، وأن له أصلا، والعارض له أشياء، أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمورون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى ذلك المرسل، يعني يأتي من طريق أخرى، يأتي من طريق أخرى مسندة. ولو جاء من نفس الطريق إيش فيه؟ إيش فيه لو جاء من نفس الطريق؟ عندك أبا إبراهيم، ليش؟ إذا جاء من نفس الطريق فهذا ليس باب الاعتضاد والشواهد، إنما هو باب الإعلال، باب الإعلال للرواية. إذا اشترك من نفس الطريق احتاجنا إلى الترجيح، يعني الراوي يقوي الراوي إذا جاء من طريق أخرى ويدافعه، وقد يترجح عليه، ويعني يحدث بينه وبينه من الأمور التي حول الأخذ والرد إذا جاء من مخرج واحد. إذا اشترك راويان على شيخ في رواية مسندة ومرسلة احتاجنا إلى الجمع أو إلى الترجيح. ها؟ إيش تقول؟ إلى الترجيح. لكن إذا جاء كل منهما من جهة، ها؟ خلاص كل منهما يقوي الآخر، لأن هذا فيه بعض الظن وذاك فيه بعض الظن فتقويا. طيب إذا اتفق على شيخ وروي رواية واحدة نحتاج إلى الترجيح؟ إذا اتفق على شيخ وأسناد الحديث، أو اتفق على شيخ وأرسله، نحتاج إلى الترجيح؟ ها؟ ما في خلاف أصلا، إحنا نحتاج إلى الترجيح إذا في خلاف مرجح، أما إذا في اتفاق مرجح إيش؟ نعم. قال: وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعرضه ما يدل على صحته، وأن له أصلا، والعارض له أشياء، أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمومون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. أثبت ثبتك الله. قال: وهذا هو ظاهر كلام الشافعي. قال: وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون، أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. لا هذا غير صحيح، يعني أقول لك طيب إذا جاء صحيح من جهة أخرى إيش إحنا محتاجين للمرسل؟ يكفينا المسند. هذا فهم قاطر ليس صحيح، لأن المسند في هذه الحالة يقوي المرسل إذا خالفهما آخر، إذا خالفهما مسند آخر نحتاج المرسل في هذه الحالة يقوي. بل من العلماء فيما أذكر أنه يقول هذا يدل على صحة مخرج المرسل، ويكون الحديث مسندا من جهتين، ما يكون مرسلا ومسند، بل يكون المسندين. لكن هذا كلام الله أعلم، يعني في شيء من التوسع. نعم، لأن لو أخذنا بكلام النووي وقلنا هو أصبح مسندين الآن معنا، أو معنا مسندان، نقول مسندان من أي طريق؟ إذا كان هذا يرجع إلى نفس الطريق فهو مسند واحد، هو مسند واحد إذا كان يرجع إلى نفس الطريق. وإذا كان المسند هذا يعني يدل على إسناد الانقطاع الموجود هناك بأي دليل؟ طريق جاءت مسندة وطريق جاءت مرسلة، هل هذا لازم منه أن يكون المسندة تدل على أن المرسلة متصلة بثقة؟ لا ليس هذا بلازم. وإذا كانت المرسلة تؤول في النهاية إلى المسندة ويلتقين على شيخ واحد فهو مسند واحد فريق واحد، إلا أننا نحتاج إلى ترجيح إلى من دون ذلك، إلى من دون من اجتمع عليه ده أمر آخر. أما فيما فوق هو طريق واحد، أما فيما دون الذي أو في من دون الذي اجتمع عليه في هذه الحالة نقول إذا خالفهما أحد في رواية على رجل إذا اجتمع عليه فيكونان أقوى من الذي خالفهما إذا اجتمع الثلاثة في شيخ واحد، اثنان رواياه بوجه وواحد رواه بوجه، لكن هذا غير الموضع الذي نحن فيه. نعم. قال وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بهما حينئذ. قال رحمه الله تعالى وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمورون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل وبينهما بون. يعني يقول الآن ظاهر كلام ابن رجب، نقل كلاما أن هناك من قال معروف كلام الشافعي أن يأتي مسند يشهد للمرسل مسند صحيح، وقال بعضهم أيضا ومسند فيه ضعف يشهد للمرسل، فقال ابن رجب لا، يعني هذا ممكن أن يكون دليل للاحتجاج لا للصحة. الشافعي كلامه بالصحة وأنت كلامك في الاحتجاج، وبين الاحتجاج والصحة بون، فكل صحيح محتج به وليس كل محتج به يكون صحيحا. نعم. قال وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس فقيل له سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال لا، ولكن الحديث صحيح عنه يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخرى. قال ثم وجدت في كلام أبي العباس بن شري في رده على أبي بكر ابن داود ما اعترض به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمورون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال. نعم. قال وهذا الذي قاله ابن شريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه والله أعلم. إيه، لأن كلامه السابق يفيد، وكأننا نريد أن ننظر كما أننا ننظر في الرجل متى يكون ثقة، ننظر في روايته مع الثقات، فإذا رأيناه يشاركهم ومخالفته لهم نادرة اعتبرناه ثقة وقبلنا بعد ذلك تفرده. هو يقول أيضا مراد الشافعي، وابن سريج هذا من الشافعية عبد العباس بن سريج، فالمراد الشافعي أننا نبحث في مراسيل هذا المرسل، فإن وجدناه وجدنا هذه المراسيل إذا فتشنا فيها رأيناها جاءت مسندة من جهة أخرى دل ذلك على أنه في الغالب مراسيل مقبولة، إذا نقبل منه المرسل الذي ليس له متابع، كما أننا نوثق الرجل فنحتج بخبره إذا انفرد إذا رأيناه في الغالب يتابع الثقات، فكذلك نقبل مرسله إذا انفرد به إذا رأينا غالب مراسيله قد وافقت الثقات الحفاظ المأمونين في الروايات المسندة. فهذا قول ابن شريف، يتكلم ابن رجب أن هذا كلام مخالف لكلام الشافعي، وظاهر المخالفة. طيب، عند هذا نقف أيضا. إيش؟ منفرق من من؟ منفرق المرسلة إيه؟ حسب التقعيد ما يصلح، لابد صحة المخرج إلى المرسل، هذا حسب ظاهر كلام الشافعي. لكن هل كذلك الأمر؟ يعني هل في رواية المرسل التي فيها ضعف ما فيها شيء من يعني من الظن، ظنية الثبوت؟ ها؟ فرق المصنف ضعف أمرها سهل، فرق المصنف ضعف الظاهر كما هو كلام ابن رجب الآن يحتج بها وإن لم تسمى صحيح، وإن لم تسمى صحيح، لكن مرسل صحيح مع مرسل ضعيف، إسناد صحيح إلى تابعي وإسناد فيه ضعف إلى تابعي آخر بهذا المرسل، ظاهر كلام الشافعي مفهومه أن هذا لا يحتج به، لكن تحتاج المسألة إلى استقراء، استقراء من صنيع أهل العلم. نعم تحتاج إلى استقراء، من الصنيع تحتاج إلى استقراء. هيا بسم الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول أو المرسل الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. هذا أيضا مما يحتاج إلى وقفة وتأمل، القول بأن المرسل لا يتقوى بمرسل آخر إلا إذا كان رجال المرسل الأول يختلفون عن رجال المرسل الثاني. فهنا استفسار: ما المقصود برجال المرسل الأول ورجال المرسل الثاني؟ هل المقصود بذلك مشايخ التابعي، أو المقصود بذلك تلامذة التابعي فمن دونه؟ رجال هذا المرسل غير رجال المرسل الأول، أي رجال؟ هل الرجال من تحت التابعي أو من فوق التابعي؟ منهم من قال إنه من تحت التابعي، وهذا المقصود أن يأتي الحديث من جهات مختلفة أو تختلف مخارجه، ومنهم من قال في من فوق التابعي، وظاهر عبارة الشافعي يشير إلى هذا القول، يشير القول الثاني أنه في الرجال الأعليين ليس في الرجال النازلين. وإذا كان الأمر كذلك فنحتاج أيضا أن نتأمل في هذه العبارة، يكون مشايخ الأول مشايخ التابع الأول غير مشايخ التابع الثاني؟ هل هذا معناه أن التابع الأول يروي عن رجال، لو فرضنا أنهم 50 لا يروي التابع الثاني عن واحد من هؤلاء 50؟ إذا كان كذلك فكيف يتأتى هذا وهم في عصر واحد؟ ومن السهل، يعني يصعب جدا، بل قد يقال متعذر أو مستحيل أن تابعيا يروي عن شيوخ من أولهم إلى آخرهم ما روى عنه تابعي آخر، لا سيما على قول الشافعي أنهم كبار التابعي، تابعي كبير وتابعي كبير لا يشتركان ولو في شيخ واحد، أمر يعني مستبعد إن لم يكن متعذرا. والوجه الثاني، الوجه الثاني لتفسير هذه الكلمة، أن يقال هذه الكلمة التي ذكرها هنا ابن رجب يقول: فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول. فإن ظاهر كلمة ابن رجب هذه لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، أي أنهم لو افترق في واحد، يعني لو فرضنا أن هذا يروي عن 50 وهذا يروي عن 50 وكل منهما اشترك في 20 أو 30 شيخا وانفرد بالباقي، فظاهر كلامه الآن أن هذا لا غبار عليه، أن هذا لا غبار عليه. لو سلمنا على القول الأول أن لابد، يعني لو قلنا أن التابع الأول يروي عن شيوخ يروي عنهم التابع الثاني، عن جميع الشيوخ ليس له إلا هؤلاء الشيوخ، سؤال: ما العيب في ذلك؟ قال لك محتمل أنه يأخذ عن نفس مخرج الأول. طيب إذا كان مشايخ الأول ثقات كما اشترطه من قبل، إذا كان مشايخ الأول ثقات والثاني يروي عنهم عن واحد منهم، هل يعني لا بد أنه يروي عن واحد من هؤلاء الخمسين؟ قد يروي عن ثاني، عن ثالث، عن رابع، عن عشرين، عن آخر الخمسين من هؤلاء الخمسين. فالحقيقة أن هذا القيد لو أخذنا بظاهره، وهذا الظاهر الذي أخذه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في رسالته إيش؟ نصب المجانيق لنصب قصة الغرانيق، قال بهذا القول لابد أن يكون من غير الرجال الأول، يروي عن شيوخ لا يمكن أن يروي عنهم الثاني. ولو كان كذلك هذا معناه أننا لا نستطيع أن نفشل بالمرسل أبدا، مرسل مع مرسل. هذا الشرط بهذا التفسير وبهذا المعنى قد عطل العمل بمرسل مع مرسل آخر. فإن كان المحمول من كان كلام الشافعي محمولا على الشيوخ لا على من دون التابعي، فالمقصود أن الشافعي رحمه الله أراد تعدد المخارج من أجل أن هذا يورث في النفس طمأنينة أكثر وأكثر. وإذا كان المراد بذلك من دون ذلك فهذا شرط لا بد منه حتى يختلف المخرج، من دون التابعي لا شرط لا بد منه، ما يتفقان في طبقة واحدة، لأنهما إن اتفقا في طبقة واحدة احتجنا إلى الترجيح والتعليل، فلا بد أن يأتي هذا من مخرج وذاك من مخرج إلى تابعيين وهذا كاف. والتابعون في الغالب يعني شيوخهم فيهم عدالة وأمانة، لأن ذاك الزمان كان يختلف عما بعده. تفضل. قال الثالث أن لا يوجد شيء مرفوع موافقه لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل به على أن المرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. هو ما هو بظاهر، ولو كان ظاهرا لاعتبرنا أثر الصحابي مرفوعا. القول بأن هذا الظاهر أن قول الصحابي هو أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الظاهر أنه مرفوع، وهذا غير واضح، لكن من المحتمل أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يقرأ في كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عندما تكلم على عمل الصحابة كاد أن يجعل عمل الصحابة أدلة مرفوعة، كاد أن يجعل عمل الصحابي أنه حديث مرفوع، لكن هذا أيضا لا يخلو من توسع، لا يخلو من توسع. كما أن هناك أيضا من يقابل هذا المنهج بمنهج آخر وهو عدم المبالاة بأقوال الصحابة، وإذا كان لا يبالي بأقوال الصحابة فمن باب أولى من دونه، وهذا أيضا جفاء وإسراف، هذا جفاء وإسراف. أقوال الصحابة فمن دونهم لها مكانتها في نفوس أهل الحديث والأثر، لها مكانتها العظيمة في نفوس أهل الحديث والأثر، ويبحثون عنها ويسألون عنها، هل في الباب شيء مرفوع؟ فإذا لم يكن هل في عمومات أدلة تشمله؟ فإذا لم يظهر له هل في مثلا قول صحابي؟ فإذا لم يكن هل في فتوى لأحد العلماء؟ إلى غير ذلك. أحيانا أنت تبحث في مسألة لا تجد فيها إلا قول رجل من صغار الحنفية أو الحنابلة أو الشافعي، وتراه سلفا لك وتطمئن أنك قد سبقت إلى هذا القول، فكيف إذا كان الذي سبقك ابن مسعود أو ابن مسعود أو ابن عمر أو قول عائشة أو غير ذلك؟ قول الصحابة لا اعتبارها، فلا يعني إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، لا نجعلها مرفوعة أو تكاد تكون مرفوعة، ولا نجعلها أيضا هي ويعني وجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمها سواء. فأثر الصحابي ممكن محتمل أن هذا الصحابي أخذه عن النبي عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما في المرسل من بعض الظن، ومع احتمال أن هذا الصحابي يعني احتمال أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الثاني وهو قيد لا بد منه ألا يكون هناك بين الصحابة اختلاف، يعني فتي الصحابي أو عمل الصحابي بشرط ألا يكون قد خلف من صحابي آخر، وإلا لو صحابي أفتى بفتوى توافق المرسل وأفتى صحابي آخر بفتوى غير المرسل، ما نستطيع في هذه الحالة أن نقوي المرسل بالصحابي، لأن احتمال أخذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أضعف الآن. يعني أما صحابي قال قولا ولم يخالف مع مرسل هذا النفس تقوى، يعني يقوى في النفس قبوله والاعتماد عليه. نعم. قال والرابع ألا يوجد للمرسل ما يوافقه ولا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل. يعني هناك لهذه الفتية أصل، خاصة إذا كان فيها قول الفتية هذه كلام العلماء، ما نجد لأحد أحدا يخالفه. مع مرسل هذا في النفس، النفس اطمئن له. نعم. نعم. ما أدري هو يعني بهذا الإجماع أم لا، إما يعني الإجماع الذي هو يعني لا خلاف فيه الذي هو معناه لا أعلم له مخالفا، وإما الإجماع الصريح المنصوص عليه. نعم. في خلاف ترجيح. نعم. رد على أي إشكال؟ أي إشكال أوردنا مخالف؟ يعني هذا يقوي ما سبق ولا رد على ما سبق؟ على ما سبق من تقريرنا له. ها من اشكال منك انت؟ متى استشكلت انت، اليوم او قبل؟ يعني انت بدي حافظ لك كلمة الله اعلم متى كانت وترد عليها، وجرنا بالكلمة الاولى وجرنا بالرد الان. نعم تفضل اقرأ. خلق الى امدك هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به. قال ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به. الآن سيتكلم على ما في هذه القرائن من وجوه احتمال ووجوه ضعف، إن شاء الله تكون في وقتنا صحته بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يعبد المرسل قال فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به. قال ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عرضه حديث متصل صحيح لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا. قال وإن عرضه مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا. يعني أصبح الآن يبين إيش السبب بأن حجية المرسل إذا اعتضد بهذه القرائن التي هي دون الحديث الصحيح المسند فهو إن احتج به إلا أنه دون الحديث الصحيح المسند في الحجية. لماذا؟ بدأ يبين أن الاحتمالات سابقة سواء من مرسل آخر أو من فتوى صحابي أو فتوى عوام العلم أن الاحتمالات داخلة فيها وأن الإيراد وارد عليها، فهذا ضعف من كونها قوية في ذاتها وإن كان يحتج بها إلا أنها دون الحديث المسند في الحجية. نعم. قال وإن عرضه مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية، وإن عرضه قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفع ثم أرسله ولم يسم الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. قال وإن عرضه موافقه موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عرضه قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير، وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعا. وهذا موافق، قال ابن رجب رحمه الله، وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن من مراسيله كلها ما يعبدها. قال: وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمذهب ورسالته إلى أبي محمد الجويني، وأنكر فيها على الجويني قوله: لا تقوم الحجة بسوى مرسل بن المسيب، وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. قال البيهقي: وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين. هو أيضا في خلاف عند الشافعية في مرسلات سعيد بن المسيب، وإن كان الإمام الشافعي له نص عنه الذي سمعتم بقبولها، إلا أن كثيرا من الشافعية أيضا يخالفون في ذلك، ويرون أن الإمام الشافعي لا يرى الحجية، إنما يرى أنها أحسن من غيرها، إنما يرى أنها أحسن من غيره. نعم. قال البيهقي: وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما. وقد قال الشافعي لمرسل الحسن حين اقترن به ما يعبده في مواضع، منها النكاح بلا ولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. وقال لمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا، وقال: مرسل بن المسيب عندنا حسنا، ولم يقل بمرسل بن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بمرسله في دية المعاهد، ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها. انتهى ما ذكره البيهقي. وبهذا استدل البيهقي على أن الشافعي ما يحتج مطلقا بمراسيل ابن المسيب، لأنه يعني تركها في بعض المواضع ولم يأخذ بها، والبيهقي عنده خبرة كافية أو خبرة أكثر من غيره بعلم الإمام الشافعي وكتبه، حتى قالوا: ما من شافعي إلا أي ما من رجل ينتسب المذهب الشافعي إلا وللشافعي عليه منة أو فضل، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه خدم كتبه وعرفها وأصل مذهبه ونشر إلى غير ذلك. نعم. قال: وأما مرسل أبي العالية الرياح في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد. فقال الشافعي: حديث أبي العالية الرياح رياح، أي ليس بثابت، كما أن الرياح يعني ليس لها ثبات ولا قرار، فهكذا حديثه رياح. وهذا معروف من صنيع القوم، فإنهم إذا أرادوا أن يضعفوا أو يعني يوثقوا يستلون من اسم الرجل أو من نسبه معنى يناسبه في المدح أو في القدح، كما قالوا في مسدد كاسمه، وكما قال الآن في أبي العلي الرياحي حديث رياح، يعني لا أساس لها ولا قرار لها ولا ثبات. نعم. قال الشافعي: حديث أبي العالية الرياح رياح، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا، وإنما رد محمول احتجاج أحمد بالمراسيل على إيش؟ على المراسيل التي لها قرائن. نعم. قال وإنما رد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه ولم يعضل مرسله هذا شيء مما يعترض به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يرو من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. قال وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء. يعني مراسيل يحتج بها ومراسيل لا يحتج بها، التي يحتج بها ايش هي؟ التي لها قرائن، لها قرائن تقويها، والتي لا يحتج بها التي تعرض عن القرائن. نعم. قال وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل الى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره. أخر. قال هذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف ولم يصحح تقسيم المراسيل، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل، وقال أيضا عن كل ما لأنهما كانا يأخذان عن كل، وقال أيضا لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار، وكذا قوله في مراسيل ابن جريج. والذي يروي عن ضعاف صغار يدلسهم، ولذلك هو معروف بالمراسيل ولا بتدليس يحيى؟ يرسل ويدلس. أنا أعرف أنه ثقة مثل لكنه يرسل ويدلس. إيش التقريب؟ يحيى بن كثير بن أبي كثير اليمامي أبو نصر. ثقة ثبت لكنه دلس ورسل، عرفنا هذا. نعم. قال وكذا قوله في مراسيل ابن جريج، وقال بعضها موضوعة، وقال مهنا قلت لأحمد لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث، وهذا يدل على أنه إنما يضاعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة. إلى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب: قلت لأحمد سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر كمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه. لأنه لو سمع منه كل ما روى عنه ليش يقال مرسل؟ لو سمع منه كل ما روى عنه ليش يقال مرسل؟ قال فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا. هذا على هذا التعريف هذا هو حد التدليس، هذا حد التدليس. وسعيد ما أعرف أحدا ذكره بذلك، فينظر، لأن يعني الخلاف موجود في سماع سعيد بن المسيب من عمر هل سمع منه أم لا، فإن كان قد سمع منه البعض وروى البعض الآخر عنه بالعنعنة فهذا حد التدليس ينظر في هذا. نعم. ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال فقلت له هذا مرسل عن عمر أو قال فقلت له هذا مرسل عن عمر. ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال فقلت له هذا مرسل عن عمر أو قال فقلت له هذا مرسل عن عمر. قال نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير، يعني من الكبار، والرجل إذا كان كبيرا أدرك الصحابة فمن المحتمل في حقه أن يكون سمعه منهم. نعم. وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له. قال هو مرسل أخشى أن لا يكون ثبتا. وقال في حديث عراك عن عائشة حديث حولوا مقعدتي إلى القبلة هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، ويعني بإرساله أن عراكا لم يسمع من عائشة. وقال إنما يروى عن عروة عن عائشة فلعله حسنه لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها، يعني لما علم أنه يروي حديث عائشة بواسطة موثوق بها وهو عروة مشى حاله في هذا وحمله على ذلك. نعم. قال وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه. قال الأثرم كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الحجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه. فقال أحمد في رواية معرفة إذا لم يجئ خلافه هذه تحتاج إلى رسوخ في العلم، إذا لم يجئ خلافه في السند في المتن مخرجه من ناحية الإسناد من ناحية المتن، ليس من الهين لطلبة العلم الذين هم في يعني وضع في حالنا وغير ذلك أن يعرفوا وأن يقولوا هذا لم يأتي بخلافه شيء أو لم يخالف. هذا أمر يحتاج إلى حصيلة واسعة من العلم من ناحية المخارج الروايات ومن ناحية أيضا من ناحية الفقهية، من ناحية مخارج الروايات والفقهية. نعم. قال وقال أحمد في رواية مهنة في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة. قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا. قال هو الظاهر من ناحية الجملة أن هذا يتقوى بطرق له، يعني أمسك أربعا وفارق سائرهن وألق عنك شعر الكفر، هذا ثابت، هذا الحديث ثابت، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن وألق عنك شعر الكفر. نعم. قال وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله، أي من رواه موصولا لا يصح. قال وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل، وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج ابن دينار، وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن. فقلت لابن المبارك إنه ليس فيه إسناد. فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن مبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه فإذا احتمل مرسل عاصم بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى. وقوله يحتمل فيه أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس معناه أنه متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه أنه من الكبار، فيقول إذا احتمل ذلك فمن باب أولى من هو أكبر منه. نعم. قال وأما مراسيل بن مسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكما قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل سعيد بن مسيب. قال الحاكم قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. قال وهذه الشرائع لم توجد في مراسيل غيره كذا قال. وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق، وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسنده. وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل. وقد مر من كلام البيهقي الكلام على مراسيل ابن المسيب، وأن الشافعي نفسه قد رد مراسيل ابن المسيب في بعض المواضع. قال وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا مرسل. أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدريسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النسعي عندهم صحاح. شوف كيف تعبير ابن رجب رحمه الله، قال ما يقتضي أنه إجماع، فذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فذكر هؤلاء الجماعة من العلماء ثم قال عندهم أي عند العلماء صحاح، يقول لك هذا يقتضي أنه إجماع منهم على ذلك وليس هو بإجماع صريح إنما يقتضي ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون على غير ثقة. وقف أو وقف يعني أوقفه أحد، ما معنى وقف؟ يعني يسأله تلميذه عن سمعته أو ما سمعته، يعني يقول عن فلان فيسأله المستمع سمعته، هذا معنى وقفه أو أوقفه. نعم. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف حال على غير مليء، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. قالوا ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف حال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما يعني أحال على ثقة. نعم. قال ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النفعي الذي خرجه الترمذي هاهنا، ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النفعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره عنده. هم ينظرون إلى كلمة إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل فهو عمن حدثتكم عنه، وإذا حدثتكم عن عبد الله فهو عن فقد سمعتم من غير واحد عنه. وقالوا إذن من أسند من أرسل فقد كفاك، وإذن المرسل أحسن من المسند، لكن هذا كلام غير صحيح. هذا في إبراهيم عندما يروي عن عبد الله نعم، أما في غير ذلك لا، حتى إبراهيم في غير عبد الله لا. نعم. قال وقول من قبل مراسيلا لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ومحتج به، فإن لم يسمي عين ذلك الرجل. وقد سبق أن هذا المذهب مرجوح. وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره، وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم. وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به، كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره، وقال البيهقي هو موسى. هذه مسألة فيها خلاف كثير، لكن الراجح ما ذكره هنا ابن رجب رحمه الله من أن التابعي إذا قال عن بعض الصحابة، إذا قال التابعي أخبرني بعض الصحابة فلا إشكال، لأنه صرح بالسماع من هذا الصحابي، وإبهام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول كما هو معروف. لكن متى يكون الإشكال؟ الإشكال لو قال بعض التابعين عن بعض الصحابة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، فمن العلماء من قال هذا غير متصل، هذا غير متصل، والظاهر أنه أبو بكر الصيرفي الذي قال ذلك، واعتبر واستحسن ذلك العراق، يعتبر هذا مذهبا حسنا. لأن إيش وجه كلام الصيرفي؟ يقول التابعي ما سمع كل الصحابة، فإذا قال عن بعض الصحابة فنحن نحتاج أن نعرف هذا الصحابي ممن سمع منه أو من الصحابة الذين لم يسمع منه، فإن كان ممن سمع منه فهو متصل، وإن كان ممن لم يسمع منه فهو مرسل ومنقطع. وهذه المسألة يعني كما سمعتم أبو بكر الصيرفي يرى هذا المذهب واستحسنه العراقي كما في التقييد، ولكن الإمام أحمد يرى خلاف هذا، والإمام البخاري والإمام مسلم أخرج أحاديث عن بعض التابعين عن بعض الصحابة دون أن يسموا الصحابي، لأن الصيرفي يقول لابد أن يعين من هذا الصحابي، لا لأن الصحابي ليس بعد لا، ولكن لنعرف عينه فنعرف بعد ذلك هل هذا التابعي سمع منه أم لا، من أجل أن نتأكد من الاتصال. والإمام أحمد صرح بصحة أحاديث كثيرة من هذا القبيل دون هذا الاشتراك، وذكر الحافظ ابن حجر أنه يكتفى في ذلك ألا يكون الراوي مدلسا، فإذا علم أن التابعي ليس بمدلس وقال عن بعض الصحابة قبل خبره. والمبارك فوري في كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام عمل بحثا في هذه المسألة وجمع نقولا كثيرة عن علماء في ذلك، وهذا أيضا الأمر من جملة أسئلة العدد الثاني أو الجزء الثاني من إتحاف النبيل، فكلمت عليه أتيت بكلام المبارك فوري وغيره وجمعته في مكان واحد، وانتهيت على هذا الأمر على أن التابعية إذا قال عن بعض الصحابة وكان التابعي ليس بمدلس فإن ذلك كاف في الاتصال، ولا يشترط بذلك تعيين اسم الصحابي من أجل أن يعرف بعد ذلك أهو متصل أو غير متصل، ولا يشترط بعد ذلك تعيين اسمه. نعم، هذه الأسئلة خلها غدا إن شاء الله. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم وتغاير كل قسم. قال أبو عيسى، تكلم الآن في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم، ومعلوم أن الاختلاف في الرواة أنواع، أحيانا يختلف في الراوي هل هو كذاب أم صدوق، هل هو متروك أم ليس بمتروك، هل هذا الراوي ضعيف أم ليس بضعيف، يعني الاختلاف مراحل ومراتب، وهكذا سيتكلم أيضا الإمام الترمذي والإمام ابن رجب رحمهم الله، يتكلم على رواء اختلف فيهم إما بالقطع الشديد أو بالقطع الخفيف، والراجح في ذلك ودليل كل. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. يعني فروع الاختلاف بين العلماء كثيرة، والاختلاف بين العلماء في الرواة بين التضعيف والتوثيق كاختلافين في أشياء كثيرة من العلم، وهذا أمر ليس بمنكر ولا بجديد. نعم. قال: ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنه، ثم حدث شعبة عن من دون هؤلاء في الحفظ والعذاب، حدث عن جابر بن جعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العزمي وغير واحد مما يضعفون في الحديث. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري قال: حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العزمي؟ قال: نعم. أحيانا يكون ذلك لأنه لا يوافق المتكلم بأن من حدث عنه أضعف ممن ترك، أحيانا يكون شعبة لا يرى هذا الذي يرى أن العرزمي يعني أحسن حالا من هذا الذي سماه الثاني محمد بن عبيد الله، وهو يترك عبد الملك بن أبي سليمان عرزمي، كلاهما عرزمي أيضا، عبد الملك بن أبي سليمان عرزمي وكذلك محمد بن عبيد الله العرزمي. عندما يقول تدع هذا وتحدث عن هذا يقول نعم، ممكن أنه لم يسلم أصلا بهذه المقارنة التي عند السائل أو عند المتكلم، وممكن يكون أنه يرى أن هذا العالم الكبير خاصة وعبد الملك بن أبي سليمان مذكور بالحفظ ومشهور بالحفظ وسعة الحصيلة، أن هذا العالم الكبير الخطأ منه يعني الخطأ منه كبير وجسيم، ومثله يحتاج إلى أن يشدد عليه من أجل أن يفيق من هذا الخطأ، ومن أجل أن ينتبه لخطأ آخر أحيانا، وهذا أيضا أسلوب لبعض العلماء، أحيانا يأتي لبعض المتوسطين ويحتمل منهم عدة أخطاء ويحدث عنهم، وأحيانا يأتي للكبار ومن خطأ واحد يشدد عليه. وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ المعلم رحمة الله عليه، وبين أن أسلوب الأئمة في الإنكار على الرواه لا يلزم من أنه ينكر على واحد ويشدد عليه أنه أشد ضعفا عنده من الآخر الذي ما شدد عليه، أحيانا يراه عالما مهيبا وعالما له مكانه، ومثله الخطأ فيه خطأه يعني يستشري في الناس ويمشي، لأنه عالم موثوق به، وإن أخطأ خطأه يسير في الناس، فإذا شدد عليه وتكلم عليه بشدة من أجل أن ينتبه الناس فإن هذا أيضا من باب صيانة الدين والدفاع عنه، هذا أيضا يكون من أساليب أهل العلم. نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال: وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير. يقول: السبب في ترك شعبة لعبد الملك أنه في هذا الحديث خالف الرواية الصحيحة المشهورة عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا متفق عليه. وأما رواية عبد الملك: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها أو ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، فهو يعني أثبت الشفعة بالطريق الاشتراك في الطريق، والحديث الآخر فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مع أنه لا تعارض بين هذا وهذا، ولكن هذا فهم شعبة، ولذلك أنكر جماعة من العلماء على شعبة تعنته ضد عبد الملك في هذا الحديث، أنكر بعضهم تعنته عليه وصوب طريقة عبد الملك وأنه مصيب فيما فعل، ليس لأنه إذا كان طريقهما واحدا دليل على أن الطريق لم يقسم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشفعة إذا قسمت الطرق الحدود وصرفت الطرق، فإذا كان طريقهما واحدا معنى إذا لم تصرف الطرق معناه أن الطرق ما صرفت، فما هو وجه الإشكال من الناحية الفقهية؟ لا إشكال ولا معارضة لهذا الحديث من هذا الحديث لذلك. لكن يقول وقد ثبت غير واحد من الأئمة الكلام في تصحيف. إيش النسخ عندكم؟ ها؟ عندك وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة؟ ليش يعني المحقق عندنا يقول في نسخة عن غير واحد والمثبت أصح؟ ليش؟ ها؟ الظاهر هذا لعل هذا الظاهر على هذا هو الأصوب من هنا. لكن مع التشديد ها؟ مع التشديد سيكون كلام اختلف. ايش معنى وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدث عن أبي الزبير؟ ايش هذا معنى الكلام؟ كلام الصحيح هذا كلام غير مستقيم. وقد ثبت غير واحد من الأئمة ثبتوا ايش؟ ايش المفعول؟ ها؟ الكلام عندما قد ثبت ما يستقيم معه عن غيره. ليش ما ليش نشددها نقول وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة؟ اي قول عبد الملك هو هذا غير واحد ينكره على لعل ابن رجب يعني انكار من انكر على شعبه عندما خالف عبد الملك بن ابي سليمان في روايته لعل يعني هذا. نعم تفضل. قال وقد ثبت عن غير واحد من الائمه وحدثوا عن ابي الزبير وعبد الملك بن ابي سليمان وحكيم بن جبير قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. قال حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير. عندك بن عيينة في نسخة؟ ها؟ عندك في نسخة أخرى بس عندك انا عندي سفيان بس. نعم ها محمد انا قرات ابن ابي عمر تحت ايضا. نعم نعم. قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيين قال قال ابو زبير كان عطاء يقدمني الى جابر بن عبد الله فاحفظ له الحديث. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني كون عطاء يقدم أبا الزبير دليل على أن عطاء يعني يراه أحسن منه. يعني خذ عن جابر ونحن اخبر لنا بالأشياء التي نأخذها عن جابر حديث التي إلى جابر واحفظ الحديث ونحن نأخذه عنك. هذا مدح الأبا الزبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والشفع. يعني ظاهر هذه الرواية أن كلمة وأبو الزبير أبو الزبير تعديل وتعديل رفيع مع أن هذه الكلمة أنا أعرفها على أنها تجريح وتقليل من شأنه ممكن تراجع أو لعلها عن غير سفيان أنا أعرفها تقليل حتى لدى أذكر أن سفيان يعني يضعفه بذلك لكن يراجع. ها ها تأتي هذا وهذا لكن أقول معروف في هذا الموضع عن سفيان أنه هي تأتي قرنة أخرى يعني الآن عندنا قرينة تدل على التقوية. قال وأبو الزبير أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها هكذا يفعل لما يأخذ بيده يقول أبو الزبير أبو الزبير هذا دليل على القوة دليل على القوة. لكن لما يقول أبو الزبير أبو الزبير ويقلب يده هذا معنى ثاني. فالذي أنا أعرفه أنها يعني أنه ساقها مساق التليين فينظر إن شاء الله إيش في هذا. نعم تليين هذا إذا قلب يده يعني معناه تعرف وتنكر. ما ادري انا هل اعرفها تليينا من غير سفيان والراجع عند انه سفيان الذي كان يلين لكن ممكن تراجعون في شفاء العليم. ها يعني الكلمه من احمد ليست من سفيان ممكن تراجعون هذا في شفاء العليم انا اذكر الكلمه اللي ذكرتها فيه اذكروها في انظارها في الجرح والتعديل انظرها بالطفيل واخبرني ان شاء الله. نعم قال أبو عيسى إنما يعني بالإتقان والحفظ قرينة قوية عندما قبض بيده فعلا هذه قرينة الإتقان والحفظ. نعم قال ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال كان سفيان يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم. إيش معنى ميزان في العلم عندك أبا مالك؟ إيش معنى فلان ميزان في العلم؟ ها أدري ليش وجه التوثيق هي توثيق لكن إيش معنى التوثيق؟ ها نعم يا عمر إيش يعني إذا اختلف المحدثون وفزعوا إليه وحكم قال أصاب فلان وأخطأ فلان يؤخذ بقول فلان لا يؤخذ بقول فلان ميزان توزن به الأقوال عند الاختلاف وهو يرجح يدخل ميزان أو يخف هذا مقصود به المدح هذا وجه المدح بفلان ميزان. طيب عند هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أين ابن حزيمة وأن قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى الصدقة يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا أي يعني لأخذت به لو غير حكيم حدث بهذا إما أن يقول لأخذت به أو كأنه يقول ما كان يريد لحكيم أن يحدث بهذا فيقع يعني في فيما ينكر عليه. نعم ما هو رجعت العبير أبو الزبير أبو الزبير إيه ايه وقال معين بن حماد سمعت ابن عيينة يقول حدثنا ابو الزبير وهو ابو الزبير اي كانه لضعيف من طريق معين بن حماد قال ابينا ايوب يقول حدثنا ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير قلت لابي يضعفه قال نعم بعدها حاضرته ولما ذكر الجنبيه لما يجد سفيان عن يسوع حمله على انه على حفظه واتقانه وقد رواه سعدي من طريقه فجاء قال سفيان بيده يضعفه. خلص بيده ضعيف عندنا فقبضها واحتمل الصحفة قال سفيان بيده يضعفه في نسخه النسخه التي مرت علينا او رات مره فقبضها قبضها قال ولذلك أولها ترميد بالحفظ والإتقان هكذا نعرف هذه الكلمة كلمة تجريح ما أعرفها تعديلا. نعم طيب تفضل. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت جبيرا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. هاتف تفضل تفضل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قد تقدم أن رواة الحديث 4 أقسام من هو متهم بالكذب ومن هو صادق لكن يلزم على حديثه الغلط والوهم لشبهه. هو يعني في هذا الموضع يجمل من هو متهم بالكذب فما يعني فمن هو أشد من ذلك الكذاب الصريح الوضاع إلى غير ذلك. نعم. قال ومن هو صادق ويغلط أحيانا وهذا القسم هو المحتج بحديثه. من هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه. ما عندك هذا؟ وهذان القسمان متروكان. وأريد أن أنبه أيضا قول لكن يغلب على حديثه الغلط ليس معناه أننا لو قسمنا حديثه لرأينا أن نسبة الغلط أكثر من النصف. لا، ليس هذا المراد عند المحدثين. فالرجل قد يخطئ في أحاديث أقل من نصف حديثه ومع ذلك يكون متروكا عنده، لأنكم تعرفون أن التضعيف يرجع إلى عدد الأحاديث المأخوذ عليه ونوع النكارة المأخوذ عليه. ما يقال في مثل ذلك أن يغلب عليه الخطأ، بمعنى أن أكثر من 50% على التعبير العصري ففي حديثه خطأ، لا، لا يشترط هذا. قد يكون في أحاديثه نسبة مثلا 10 أو 15% مثلا، وهذا من باب التقريب، ومع ذلك يكون متروكا إذا كانت أخطاء فاحشة ونكارته لا تحتمل ونكارتها لا تحتمل. وقد يخطئ الرجل كثيرا ومع ذلك يحتمل حديثه ويمشى حاله. فلا يفهم أحد أن قول المحدثين فلان يغلب على حديثه الغلط أي أنه لو قسمنا حديثا رأينا أن الذي فيه أخطأ فيه أكثر من الذي أصاب فيه. لا، يغلب يظهر على حديث الخطأ، يظهر على حديث أن فيه الأخطاء، وذلك يكون لفشوها واشتهارها في حديث الغلبة. هنا هذا المقصود، ليس المقصود بالغلبة. أحيانا يخطئ الرجل في حديث واحد ويدور هذا الحديث في الآفاق، تنقل هذه العطرة له وهذه الزلة له في الآفاق كلها ويتناقلها المحدثون. أما تدري أن فلان حدث الحديث بالوجه الفلاني بالوجه الفلاني، وكل من سمع ذلك تعجب كيف حدث بهذا. فخطأ واحد أحيانا ينتشر في الآفاق، وأخطاء كثيرة مثلها يحتمل ومثلها يقع في المحدثين فلا يلتفت إليها. نعم. قال ومن هو صادق ويغلط أحيانا وهذا القسم هو المحتج بحديثه. مقصود هنا صادق أي أنه من جهة العدالة ثبت في دينه، لا إشكال في ذلك، وهو كذلك أيضا ضابط، لكنه يغلط أحيانا، لكنه يغلط أحيانا، هذا هو المحتج بحديثه. ممكن يعبر على هذا مثلا ثقة ربما وهم، صدوق ربما وهم، ممكن يعبر على هذا القسم بهذا التعبير. نعم. قال ومنهم ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطأ عليه، وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. أيضا عنده أخطاء كثيرة لكن ما اشتهرت. لا يغلب هنا ليس المقصود أيضا هو الكلام الماضي هذا، إنما أنها ما اشتهرت عليه ولا شاعت ولا يعني سنكرت عند الناس وأصبحت فاحشة ومحل حديث عندهم. نعم. قال وسبق الكلام على ذلك كله مستوفى. ثم قال إيش يدلنا على ذلك؟ يدلنا على ذلك أن بعض العلماء قد يستنكر حديثا واحدا، كما قال شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان عرزمي حدث بحديث الشفعة فاستنكره شعبة وقال لو حدث بحديث آخر مثله لتركت كل حديث. يعني لو أتى بواحد آخر على هذه على هذا النحو من الخطأ أسقطت كل حديث كل حديث. والدارقطني أيضا له عبارة يقول حديث أسقط ألف حديث، حديث أسقط ألف حديث، حديث واحد ورجل معاه ألف حديث ما أن حدث بهذا الحديث إلا وغسل أيديهم من هذا الرجل. هذا يعني المسألة مش مسألة العدد، مسألة يرجع إلى العدد وإلى النوع. تفضل. قال وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام. هو يعني القسم الأول هذا رواة بجميع القسم الأول بجميع أنواعه رواة معروفون، إما كذاب متهم وإما متروك من قبل حفظه وإما حجة وعنده بعض الأوهام الخفيفة وإما أنه يعني لا يصلح أن يحتج به لكثرة الأوهام عليه وإن لم تغلب عليه. هذه أقسام إذا قرأت كلام العلماء رأيتهم يدورون في هذا المعنى، وأحيانا ينظر الناظر في كلام العلماء يظنه أن فيه اختلافا، وعند التدبر والتأمل ما يكون فيه اختلاف، فتتفق كلمتهم على أحد هذه الأنواع. لكن في أحسن من التراجم الأخرى يكون فيها خلاف. حد يقول مثلا خلاف بين الجرح الشديد والجرح الخفيف، متفق عليه أنه مجرح، لكن إيش نوع الجرح، شديد أو خفيف؟ في خلاف، وفي خلاف أصلا في تجريح أصلا، منهم من يرى ثقة ومنهم من يرى أنه يعني فيه ضعف وفيه كلام، ومنهم من ينفي الكلام عنه بالكلية. فهذا الآن يريد أن يتكلم في الرواة المختلف فيها. وبقي الكلام، قال وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هو، فمنهم من يختلف فيه أو يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، يعني في الجرح الشديد هل هو في الجرح الشديد أم لا. ومنهم من يختلف فيه من جهة يعني الجرح الشديد من جهة العدالة. نعم. ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الغلط أم لا، أيضا جرح شديد لكن من جهة الضبط هل هو من هذا أم لا. نعم. ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطأه وندر. الفحش هنا يعني المقصود به نوع النكارة. نعم. قال وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في ترك حديثه وفي الرواية عنه، ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. أيوة، يأتي برواة آخرين غير الذين حتى تكلم عليهم الترمذي. نعم. قال فمثال القسم الأول، يا نقف عند القسم الأول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فمثال القسم الأول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، عكرمة مولى بن عباس اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة آخرون، قال أيوب: لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه، ووثقه ابن أبي ذئب، وقال بكر المزني: أشهد أنه صدوق، ووثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وقال أحمد في رواية عنه: عمرو بن أبي عمرو. طيب اصبر. عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري معروف بصحبته لعبد الله بن عباس وسعة علمه، وقد مدحه كثير من العلماء وأثنى عليه، وتكلم فيه أيضا آخرون، وهذا هو وجه إدخالي في هذا القسم الذي نحن فيه. وجه إدخالي في هذا القسم قسم الرواة المختلف فيهم في اتهامهم بالكذب أو عدم اتهامهم بالكذب. عكرمة ملخص ما اتهمه العلماء به ثلاث تهم: اتهموه بأنه يكذب في الحديث على ابن عباس، واتهموه بأنه يرى رأي الصفرية من الخوارج، طائفة من الخوارج، واتهموه بأنه كان يقبل الهدايا من ولاة الأمور أو من الأمراء. فأما عن التهمة الأولى، تهمة الكذب، وهي التي تتصل بالباب الذي نحن فيه هنا، فأجاب العلماء عن عكرمة ودافعوا عنه بأنه ليس بكذاب، وأن الذين رموه بالكذب رأوه يحدث بأحاديث عن ابن عباس ما عرفوها، فلما حدث عن ابن عباس بأحاديث ما سمعوها هم عن ابن عباس من قبل أو من ابن عباس من قبل، قالوا إنه يكذب على ابن عباس. ولا يلزم من كون الراوي أو التلميذ يروي عن شيخه رواية ما عرفها غيره أن يكون كذابا عليه أو مفتريا عليه، لأن التلاميذ يختلفون، فمنهم الملازم المكثر الذي يعني يحظى من شيخه بأحاديث لم يطلع عليها غيره، لا سيما وهو مولى ابن عباس وخادمه، والخادم ملاصق للمخدوم، الخادم ملاصق للمخدوم، ولعله يكون في الخدمة قائما بما عليه أو ما يجب عليه في أمر الخدمة، فيميل قلب شيخي إليه فيسحفه بما ليس عند الآخرين، أو أنه لا يستثقل الكلام معه وتحديثه بأحاديث ما حدث بها غيره. فمثل هذا لا يلزم من كون الراوي يروي عن شيخ أشياء ما عرفها غيره أن يكون هذا الراوي كذابا، لا سيما إذا كان هذا المنفرد ثقة أمينا وحافظا واعيا، حافظا واعيا. فأجابوا عن عكرمة في هذه التهمة بأن عكرمة روى أحاديث ما عرفها غيره لسعة علمه ولكثرة حفظه عن ابن عباس، فلما روى أشياء ما عرفوها هم فتكلموا فيه بسببها، وهذا القادح ليس بصحيح، إذن بقي عكرمة على العدالة وسلم من التهمة بالكذب، وهذا كلام صحيح. فعكرمة لو كان كذابا ما أخرج له صاحب الصحيح، ما أخرج له صاحب الصحيح، وإخراج صاحب الصحيح له تعديل له من جهة الأمانة في دينه. أما من جهة كونه يقبل الهدايا من الأمراء، فقبول الهدايا من الأمراء ليس جرحا مطلقا أو جرحا مضطردا، فقد يكون جرحا وقد لا يكون. فإذا قبل الهدية من الأمير وباع دينه لهذا الأمير أو بدنيا هذا الأمير، فهذه هذه الحالة يكون جرحا. أما إذا قبل الهدية ومع ذلك فهو عدل رضا ومتيقظ ومتحفظ ومتحر في روايته فما يضره ذلك. وقد كان الزهري وهو ممن يدور عليه الإسناد يقبل هدايا بني أمية، بل كان من جلسائهم ومن خواصهم والمقربين إليهم، ومع ذلك ما ضره هذا. والتجريح للرواة بقبول هدايا الأمراء مذهب لجماعة من العلماء فيه تشدد، مذهب للثوري ومذهب للعجلي ومذهب لبعض العلماء الذين عندهم مبالغة في الورع، عندهم مبالغة في الورع، ويحملهم ذلك على القدح في العالم ورد روايته من أجل هذا الأمر، وهذا ليس بلازم منه الجرح، فقد يكون مجرحا وقد لا يكون. هذا الجواب على التهمة الثانية. أما التهمة الثالثة وهي أنه يرى رأي الخوارج، فقد نقلوا عنه أشياء كثيرة، نقلوا عنه أشياء كثيرة. كان يقوم عند على باب المسجد ويقول ما في المسجد، ما في المسجد إلا كافر، أي هؤلاء جميعا كفار. وكان في الموسم، والمقصود بالموسم موسم الحج، يقول لوددت أن في يدي حربة أضرب بها يمينا وشمالا وأعترض بها هؤلاء الذين يأتون إلى الموسم. وقال هذه المقولة في إفريقيا، ومن ذلك اليوم قلاه وهجروا أهل إفريقيا. وله مقالات كثيرة نقلها الحافظ وأطنب الحافظ في ذكر كلام العلماء فيه في هدي الساري، لكن الحافظ يرى في النهاية أن هذه الأشياء لا تثبت في حقه، أن القول بأنه يرى رأي الخوارج لا يثبت ذلك فيه. وذكر أن جماعة من العلماء ألفوا في الدفاع والذب عن عكرمة، كابن جرير الطبري وابن عبد البر وجماعة من العلماء ألفوا كتبا في الدفاع عن عكرمة، ويرى أن هذا لا يثبت في حق عكرمة، أن عكرمة لا يثبت في حقه أنه كان يرى رأي الخوارج. والحقيقة أنها شاقة على النفس جدا أن رجلا مثل هذا لازم ابن عباس ثم يتلوث بعد ذلك بهذه الفرق أو بهذه المقالات أو بهذه الأهواء، بعيد على جدا وشق على النفس، لأن الذين لزموا العلماء يكونون في الغالب في عافية وفي حفظ وحرز من هذه الأهواء وهذه المقالات المخالفة لما عليه أهل الجادة. ف فنحمد الله على ما قاله الحافظ ابن حجر في حق عكرمة أن ذلك لا يثبت في حقه، بالرغم أن أحمد قال فيه ذلك، وأن علي بن المديني قال فيه ذلك، وأن مالكا قال فيه ذلك، وكان مالكا يبهمه ويقول عن رجل لما يعني تكلموا فيه. فالشاهد لعل هؤلاء الذين تكلموا فيه بهذه البدعة اعتمدوا على الأسانيد والحكايات التي ضعفها الحافظ ابن حجر، والظاهر أن الحافظ ابن حجر نظر في كتب الأئمة الذين دافعوا عن عكرمة، ولعلهم سندوا في كتبهم هذه الأسانيد وبينوا زيفها وعدم صحتها وآل به الأمر إلى ذلك. لكن لو فرضنا أن هذا الأمر ثابت أيضا في حق عكرمة وأنه يرى رأي الخوارج، فسنرجع بهذا إلى الكلام حول رواية المبتدع